بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر محمد رسول الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تبعث لكم الفلاح في هذا الإصدار المتميز والذي يحتوي على تلاوة مباركة لجزء عمّة مع دعاء ختم القرآن الكريم، والذي تم تسجيله من رحاب مسجد قباء لعام 1430 من الهجرة، ويصحبكم فيه فضيلة الشيخ محمود خليل القارئ. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والشيخ أحمد ابن علي الحذيفي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. ولأول مرة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامس حفظه الله. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعلم بناها والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، ليطغى من رآه استغنى. إن إلى ربك في الليلة 29 من رمضان. اللهم إنك كتبت الموت على كل نفس، وقلت وقولك الحق، كل نفس ذائقة الموت، وأنت الحي الذي حين لا حي، أنت الحي حين لا حي، أنت الحي حين لا حي، أنت الحي يحيي الموت، وأنت على كل شيء قدير. أحسن اللهم وفادتنا عليك، اللهم أحسن وفادتنا عليك، اللهم أحسن وفادتنا عليك، اللهم إنا نحبك ونستحي منك، ونستحي أن نخدم عليك بعمل سوء، فأجرنا اللهم من خاتمة السوء. اللهم أعذنا من الحزن يوم الفزع الأكبر. اللهم إنك رددت موسى إلى أمه، وأرجعت يوسف إلى أبيه، وجمعت ليعقوب بنيه، وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. سائلين المولى أن ينفع بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ولا أحد أصدق من الله. صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. اللهم ربنا لك الحمد سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت الملك الحق المبين. اللهم إن توحيدك أعظم ما فرضت على عبادك هو دين أبينا آدم ودين الملائكة من قبله، فنسألك اللهم أن تحيينا في الدنيا على توحيدك. اللهم أحيينا في الدنيا على توحيدك. اللهم أحيينا في الدنيا على توحيدك. اللهم إنا نشهد لك في هذا المقام العظيم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وسعت كل شيء رحمة وعلما، لا إله معك ولا ند لك، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الذي يخلق ويرزق، وأنت وحدك الذي يحيي ويميت، وأنت رب كل شيء، وأنت على كل شيء شهيد. لا تنزل قطرة من السماء إلا إذا أذنت، ولا يرفع عمل إلا إذا قبلت، ولا يكون شيء إلا إذا شئت، ولا يمحى ذنب إلا إذا عفوت. اللهم إنا نشهد لك في مقامنا هذا بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم املأ قلوبنا محبة لك. اللهم املأ قلوبنا اللهم املأ قلوبنا محبة وإجلالا لك. اللهم املأ قلوبنا محبة وإجلالا منك. اللهم املأها محبة ورجاء وخوفا منك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجار إليك أن تعيذنا أن نحب أحدا كحبك، وأن تجيرنا أن نحب أحدا معك، وأن تجعلنا أن نحب من نحب بحبك، ونعادي ربنا من عاداك بعداوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك ربنا لما تعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك ربنا لما تعلم. اللهم إن لا إله إلا الله كلمة عظيمة نصبت لها الموازين، وأقمت لها البراهين، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب لتعبد وحدك دون سواك. فاللهم أبقنا أحياء عليها. اللهم أبقنا إن ما زلنا أحياء عليها. اللهم أحينا ما بقينا عليها. اللهم أحينا ما بقينا عليها. اللهم واجعلنا ممن يوصي بها ولده بعده يا رب العالمين كما صنع أولياؤك المقربون وأنبياؤك الصالحون. اللهم أحينا ما بقينا عليها، واجعلها اللهم آخر كلامنا من الدنيا، واجعلها اللهم آخر كلامنا من الدنيا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كله، ظاهره وباطنه، علانيته وسره، خافيه وظاهره، يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كله. اللهم جنبنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا أن نعبد غيرك. اللهم اعصم جباهنا أن تسجد لأحد سواك. اللهم أكرم جباهنا بأن لا تسجد لأحد سواك. اللهم أكرم جباهنا بأن لا تسجد لأحد سواك يا ذا الجلال والإكرام. لك الحمد سبحانك وبحمدك، أنت الملك الحق المبين. اللهم إن محمد بن عبد الله خير رسلك وخاتم أنبيائك، وجدته يتيما فأويته، ووجدته عائلا فأغنيته، ووجدته ضالا فهديته، ثم أتممت عليه نعمك فجعلته نبيا ورسولا، خليلا مبجلا وحبيبا مكرما، ثم أكرمتنا بأن جعلتنا من أمته. فاللهم ارزق قلوبنا إجلاله ومحبته، اللهم ارزق قلوبنا إجلاله ومحبته، اللهم ارزق قلوبنا إجلاله ومحبته على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحب نبيك بحبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا في الدنيا على هديه وسنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته. اللهم احشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته. اللهم وارزقنا يوم العرض شفاعته، واللهم ارزقنا يوم العرض شفاعته، اللهم ارزقنا يوم العرض شفاعته، واجعلنا في الجنة من أهل جواره وصحبته، واجعلنا في الجنة من أهل جواره وصحبته. اللهم اجعلنا في الجنة ممن يرافق نبيه صلى الله عليه وسلم. لك الحمد ربنا سبحانك وبحمدك، أنت الملك الحق المبين. اللهم إنك جعلت الدنيا دار عمل وبلاغا ومتاعا إلى حين، فأحينا فيها اللهم الحياة الطيبة، اللهم أحينا فيها الحياة الطيبة، وارزقنا فيها اللهم العفو والعافية والمعافاة من لدنك. اللهم ارزقنا فيها العفو والعافية والمعافاة من لدنك. اللهم إن لنا فيها والدين فارحمهم أحياء وأمواتا، اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا برهم والإحسان إليهم والرحمة بهم، اللهم ارزقنا برهم والرحمة بهم والإحسان إليهم، ولا تجعلنا عاقين لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا في الدنيا ذرية، فاللهم أنبتهم النبات الحسن، اللهم أنبتهم النبات الحسن، وأصلحهم لنا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا في الدنيا ولاة أمر، فأهدهم بهديك، ووفقهم للعدل بين الرعية، وأعنهم على الحق، وبينه لهم يا رب العالمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الصادقة التي تعينهم إذا ذكروا، وتذكرهم إذا نسوا. اللهم واعذنا أن نشق عصا طاعة أو أن نخرج على أئمتنا وولاة أمورنا، واعذنا اللهم أن نضمر شرورا أو أن نقول فيهم زورا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا وفينا أياما لا أزواج لهم، فارزقهم اللهم الأزواج الصالحين. اللهم لنا وفينا أياما لم يتزوجوا بعد، لم يتزوجن بعد، فارزقهم اللهم الأزواج الصالحين. اللهم ارزقهم الأزواج الصالحين، وعجل لهم بالفرج والعفاف يا رب العالمين. اللهم فينا يتامى وأرامل ومساكين، فاللهم أنزل عليهم رحمتك وارزقهم من رزقك يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم رحمتك وارزقهم من رزقك يا رب العالمين. اللهم سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، لك الحمد، أنت الملك الحق المبين. اللهم إنك كتبت الموت على كل نفس، وقلت وقولك الحق، كل نفس ذائقة الموت، وأنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي حين لا حي، أنت الحي حين لا حي، أنت الحي حين لا حي، أنت الحي يحيي الموتى، وأنت على كل شيء قدير، وأنت الحي يحيي الموتى، وأنت على كل شيء قدير، فأحسن اللهم وفادتنا عليك، اللهم أحسن وفادتنا عليك، اللهم أحسن وفادتنا عليك، اللهم إنا نحبك ونستحي منك ونستحي أن نخدم عليك بعمل سوء، فأجرنا اللهم من خاتمة السوء، أجرنا اللهم من خاتمة السوء، أجرنا اللهم من خاتمة السوء، وأمتنا اللهم على عمل صالح ترضاه عنا، وأمتنا اللهم على عمل صالح ترضاه عنا، وأمتنا اللهم على عمل صالح ترضاه عنا، إنك أنت الله لا إله إلا أنت البر الرحيم، لك الحمد سبحانك وبحمدك، أنت الله لا إله إلا أنت الملك الحق المبين. اللهم إنك قضيت وحكمت أن الأرض لبني آدم جعلتها كفاةً أحياءً وأمواتًا، فاللهم هون علينا ضمة القبر، اللهم هون علينا ضمة القبر، اللهم هون علينا ضمة القبر، اللهم ثبِّتنا بالقول الثابت حين يسألنا الملكان، اللهم ثبِّتنا بالقول الثابت حين يسألنا الملكان، واجعل اللهم قبورنا روضاتٍ من روضات الجنان، واجعل اللهم قبورنا روضاتٍ من روضات الجنان، اللهم واجعل أرواحها حينها عندك في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا رحمن الدنيا والآخرة أجرنا من عذاب القبر، يا رحمن الدنيا والآخرة أجرنا من عذاب القبر، يا رحمن الدنيا والآخرة أجرنا من عذاب القبر، لك الحمد سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أنت الملك الحق المبين. اللهم إنك قضيت وحكمت أن الخلق إليك يحشرون وعندك يختصمون، فاللهم أعذنا من الحزن يوم الفزع الأكبر، اللهم أعذنا من الحزن يوم الفزع الأكبر. اللهم إنك رددت موسى إلى أمه، وأرجعت يوسف إلى أبيه، وجمعت ليعقوب بنيه، وجعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم، فأعذنا اللهم أن نحزن يوم الفزع الأكبر، اللهم لا تخزنا يوم الفزع الأكبر، اللهم لا تخزنا يوم الفزع الأكبر. اللهم إنك قضيت أن خلقك يحشرون إليك عراة، فاللهم اكسنا من حلل من عندك، اللهم إنك قضيت أن خلقك يحشرون إليك عراة، فاكسنا اللهم حينها حللا من عندك، وقضيت أن عبادك يحشرون إليك عطشا ظمأ، فاسقنا اللهم من حوض نبينا، اللهم إن الخلق يحشرون عطشا ظمأ، فاسقنا اللهم من حوض نبينا، اللهم إن الخلق يحشرون عطشا ظمأ، فاسقنا اللهم من حوض نبيك، وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، لك الحمد سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين. اللهم إنك خلقت الجنة وجعلتها دار كرامة لأوليائك، فنسألك اللهم بأحب أسمائك إليك، وأقربها زلفى عندك، وأعظمها وسيلة إليك، أن تدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك، وأعظمها زلفى عندك، وأقربها وسيلة إليك، أن تدخلنا الجنة. اللهم أعذنا أن نحجب عن بابها، أو أن نمنع من دخولها، أو أن نحرم من ريحها يا رب العالمين. اللهم اجعلها داراً لنا بلا حساب ولا عذاب، فضلاً منك وكرماً يا ذا الجلال والإكرام، فضلاً وعطيةً وكرماً منك يا ذا الجلال والإكرام، فإنك تسأل، فإنك تسأل ولا تسأل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تتفضل على أهل الجنة بأن تكشف الحجاب فيرون وجهك، ونقسم بك لك، ونقسم بك لك، ونقسم بك لك، ما من شيء أحب إلينا من أن نرى وجهك، فاللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك العظيم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك العظيم. اللهم إنا نقسم بك لك ما من شيء أحب إلينا من أن نرى وجهك، فنسألك اللهم في موقفنا هذا في مسجد بناه رسولك صلى الله عليه وسلم في ليلة وتر عظيمة عند ختم كتابك أن تمن علينا في الجنة برؤية وجهك الكريم. اللهم من علينا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. لك الحمد ربنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. اللهم إنك قضيت وحكمت أن القرآن خير كتبك، أنزلته على خير رسلك في خير ليلة بواسطة خير ملك، وقلت وقولك الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وقلت وقولك الحق. إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، وقلت وقولك الحق، وقرآنا فرقنا لتقرأه على الناس على مكث. فاللهم برحمتك التي وسعت كل شيء وباسمك العظيم ووجهك الكريم نسألك اللهم أن تجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إننا قد خرجنا من بيوتنا لا نريد إلا عفوك ولا نرجو إلا رحمتك، فإن عفوتك تغني ورحمتك تكفي، وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. فلا تردنا يا ربنا عن بابك، لا تطردنا يا ربنا عن بابك، لا تقصنا ربنا عن جنابك، لا تبعدنا عنك، فإنا نحبك وإن عصيناك، فإنا نحبك وإن عصيناك، فإنا نحبك وإن عصيناك. اللهم إن طردتنا فبعدلك والحجة لك علينا، وإن قبلتنا فبفضلك والمنة لك علينا. فاللهم اصنع بنا ما أنت أهله من الرحمة والغفران، ولا تصنع بنا ما نحن أهله. اللهم إنا نعترف لك في مقامنا هذا بذنوبنا وتقصيرنا وأخطائنا، كلنا خطاء، وأنت الله لا إله إلا أنت التواب الرحيم. فنسألك اللهم في هذه الليلة العظيمة الشريفة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم أخرجنا في هذه الليلة من ذنوبنا. اللهم أخرجنا في هذه الليلة من ذنوبنا، وآتنا من فضلك ورضوانك ما نحن فقراء كل الفقر إليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا أهلون، اللهم إن لنا أهلين وإخوانا وجيرانا سبقونا إليك، فاللهم هانس تحت الثرى وحشتهم، وارحم اللهم تحت البقاع غربتهم. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم، وأنزل عليهم في قبورهم الضياء والنور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم يا ذا الجلال والإكرام، وثقل بوفاتهم موازين أهليهم يا رب العالمين، واجمعنا أجمعين بهم في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم ربنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن في هذه العشر معتكفين لك تركوا أهليهم وديارهم يا رب العالمين، ولزموا سنة نبيك في بيتك، فاللهم تقبل منهم إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منهم إنك أنت السميع العليم. اللهم اكتب لهم السلامة وأعظم لهم الأجر وأجزل لهم المثوبة وردهم إلى أهليهم وديارهم يا رب العالمين. وقد قبلت عبادتهم وأكرمت نزلهم ورددتهم برحمتك سالمين غانمين، إنك ذو فضل عظيم. اللهم من جاهد في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا، فاللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، وداوي جرحاهم وفك أسراهم يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم وفك أسراهم يا رب العالمين، ولا تجعل اللهم لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. ونبرأ إليك ربنا من كل كافر يحارب أولياءك ويصد عن سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، لا إله إلا الله رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا الله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، لا إله إلا الله ربنا ورازقنا وخالقنا وسيدنا ومولانا، لا إله إلا الله رب كل شيء ومليكه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما مديدة وأزمنة عديدة ونحن قد زدنا إيمانا وتقا وعافية يا رب العالمين، ونحن قد زدنا إيمانا وتقا وعافية يا رب العالمين. اللهم كم من واقف بين يديك لا يعلم حاجته إلا أنت، اللهم أعطنا جميعا سؤلنا، اللهم أعطنا جميعا سؤلنا، اللهم أعطنا جميعا سؤلنا. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا ذا دين فاقض عنه دينه، ومن كان منا فردا لا ذرية له فارزقه اللهم الذرية الطيبة الصالحة إنك سميع الدعاء. اللهم اقض حوائجنا فيما يرضيك، اللهم اقض حوائجنا فيما يرضيك، اللهم اقض حوائجنا فيما يرضيك. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم كما جمعتنا على القرآن فاجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر، اللهم ارض عن أبي بكر وعمر، وارض اللهم عن عثمان وعلي، وارض اللهم عن سائر أصحاب نبيك السادة الغرب، واجزهم اللهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام نسأل الله أن يجعلنا ممن يتدبر آياته ويعمل بها، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، هاتف 8271108، فاكس 8154619. تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية، مهندس الصوت نوح محمد، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.